أوصيناه ومرانا ومن أمن على دعائنا ومن حيل بينه وبين الوقوف معنا. اللهم اجعلنا ممن آمن بك ووحدك وأطاع أمرك واجتنب نواهيك. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك، وأعطنا فوق ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلهنا يا دليل الحياة، يا دليل الحياة، اهدنا طريق الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين. ونسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم ارحم من مات من حكام الإمارات وخص منهم فقيدنا زائد بن سلطان. اللهم اجمعه وذريته ومن أحب في جنتك وأكرمه برؤيتك. اللهم اجمع لشيخنا خليفة بن زائد بين أجرك وعافيتك، واجعل عمره مديدا وعمله سديدا. اللهم بارك له في نفسه، وبارك له في أهل بيته، وبارك له في ذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم أقر أعيننا بهم وأقر أعينهم بنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.